أعيد حتى إذا بعت عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم، ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال، فقال هلموا إلي الماء فقد سقانا الله تعالى، فجاءوا فشربوا واستقوا كلهم، ثم قالوا قد والله قضي لك علينا، والله ما نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم. قال ابن إسحاق فهذا ما بلغني عن علي بن أبي طالب في زمزم. قال ابن إسحاق وقد سمعت من يحدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمر بحفر زمزم ثم ادعو بالماء الروي غير الكدر يسقي حجيج الله في كل مبر ليس يخاف منه شيء ما عمر. قال فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش، فقال تعلموا أني قد أمرت أن أحفر زمزم. قالوا فهل بين لك أين هي؟ قال لا. قالوا فارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت، فإن يكو حقا من الله يبين لك، ويك من الشيطان فلن يعود إليك. فرجع ونام فأتى فقيل له احفر زمزم إنك إن حفرتها لن تندم، وهي تراث من أبيك الأعظم، لا تنزف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم مثل نعام جافل لم يقسم، ينذر فيها ناذر بمنعم، تكون ميراثا وعقدا محكم، ليست لبعض ما قد تعلم، وهي بين الفرس والدم. قال ابن إسحاق فزعموا أن عبد المطلب حين قيل له ذلك قال وأين هي؟ قيل له عند قرية النمل حيث ينقر الغراب غدا. فالله تعالى أعلم أي ذلك كان. قال فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث وليس له يومئذ ولد غيره. زاد الأموي ومولاه أصرم فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين أساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما، فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر، فقامت إليه قريش وقالت والله لا نتركك تحفر بين وثنينا اللذين ننحر عندهما. فقال عبد المطلب لابنه الحارث زد عني حتى أحفر، فوالله لأمضينا لما أمرت به. فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر وكفوا عنه، فلم يحفر إلا يسيرا حتى بدا له الطمي، فكبر وعرف أنه قد صدق. فلما تمادى به الحفر وجد فيها غزالتين من ذهب اللتين كانت جرهم قد دفنتهما، ووجد فيها أسيافا قلعية وأدرعا. فقالت له قريش يا عبد المطلب لنا معك في هذا شرك وحقه. قال لا، ولكن هلما إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح. قالوا وكيف نصنع؟ قال اجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين، فمن خرج قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا أنصفت، فجعل للكعبة قدحين أصفرين وله أسودين ولهم أبيضين. في الحاشية واحد زد زد دافع متابع. ثم أعطوا القداح للذي يضرب عند هبل، وهبل أكبر أصنامهم، ولهذا قالوا قال أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل يعني هذا الصنم. وقال عبد المطلب يدعو الله وأعيد، وقام عبد المطلب يدعو الله. وذكر يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أن عبد المطلب جعل يقول: اللهم أنت الملك المحمود، ربي أنت المبدئ المعيد، وممسك الراسية الجلمود، من عندك الطارف والتليد، فبين اليوم لما تريد، إني نذرت العاهد المعهود، أو المعهود جعله ربي لي فلا أعود. قال: وضرب صاحب القداح، فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة، وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب، وتخلف قدحا قريش، فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين من ذهب، فكان أول ذهب حلية للكعبة فيما يزعمون. ثم إن عبد المطلب أقام سقاية زمزم للحاج، وذكر ابن إسحاق وغيره أن مكة كان فيها أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم في زمن عبد المطلب، ثم عددها ابن إسحاق وسماها، وذكر أماكنها من مكة وحافريها إلى أن قال: فعفت زمزم على البئار كلها، وانصرف الناس كلهم إليها لمكانها من المسجد الحرام، ولفضلها على ما سواها من المياه، ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم، وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر العرب. وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث إسلام أبي ذر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال في زمزم: إنها لطعام طعم وشفاء سقم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب منه. وقد رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا فيه ولفظه: ماء زمزم لما شرب له. ورواه سويد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. ولكن سويد بن سعيد ضعيف، والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل كما تقدم. وقد رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، وفيه نظر، والله تعالى أعلم. وهكذا روى ابن ماجة أيضا والحاكم عن ابن عباس أنه قال أعيد أنه قال لرجل: إذا شربت من ماء زمزم فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. في الحاشية واحد الجلمود الصخر الطارف، حديث المال التليد القديم الموروث.

متابعة. ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني ففعلوا ثم أتوه فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة. وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة. وكان عند هبل قداح سبع وهي الأزلام التي يتحاكمون إليها إذا أعضل عليهم أمر من عقل أو نسب من عقل أو نسب أو أمر من الأمور. جاءوه فاستقسموا بها فما أمرتهم به أو نهتهم عنهم تفلوه. والمقصود أن عبد المطلب لما جاء يستقسم بالقداح عند هبل خرج القدح على ابنه عبد الله وكان أصغر ولده وأحبهم إليه. فأخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى أساف ونائلة ليذبحه. فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا ما تريد يا عبد المطلب؟ قال أذبحه. فقالت له قريش وبنوه إخوة عبد الله والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، لأن فعلت هذا لا يزال الرجل يجيء بابنه حتى يذبحه فما بقاء الناس على هذا. وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق أن العباس هو الذي جتذب عبد الله من تحت رجل أبيه حين وضعها عليه ليذبحه، فيقال إنه شج وجهه شجا. لم يزل في وجهه إلى أن مات. ثم أشارت قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها عرافة لها تابع فيسألها عن ذلك. ثم أتت على رأس أمرك، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه فاذبحه. أعيد، إن أمرتك بذبحه فاذبحه، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه مخرج قبلته. فانطلقوا حتى أتوا المدينة فوجدوا العرافة وهي سجاح فيما ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق بخيبر. فركبوا حتى جاءوها فسألوها وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه. فقالت لهم رجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. فرجعوا من عندها، فلما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله، ثم غدوا عليها فقالت لهم قد جاءني الخبر كم الدية فيكم؟ قالوا 10 من الإبل، وكانت كذلك. قالت فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو الله سبحانه وتعالى. ثم قربوا عبد الله 10 من الإبل ثم ضربوا، فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 ثم ضربوا، فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 فلم يزالوا يزيدون 10 ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل 100 ثم ضربوا، فخرج القدح على الإبل. فقالت عند ذلك قريش لعبد المطلب وهو قائم عند هبل يدعو الله قد انتهى رضي ربك يا عبد المطلب. أو قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، أو كما قال. فعند عيد قد انتهى رضي ربك يا عبد المطلب أو كما قال. فعندها زعموا أنه قال لا حتى أضرب عليها بالقداح ثلاث مرات، فضربوا ثلاثا ويقع القدح فيها على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. قال ابن هشام ويقال ولا سبع. وقد روي أنه لما بلغت الإبل 100 خرج على عبد الله أيضا فزادوا 100 أخرى حتى بلغت 200، فخرج القدح على عبد الله فزادوا 100 أخرى حتى فصارت الإبل 300، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل فنحرها عند ذلك عبد المطلب. والصحيح الأول والله تعالى أعلم. وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن ابن عباس سألته امرأة أنها نذرت ذبح ولدها عند الكعبة فأمرها بذبح 100 من الإبل، وذكر لها هذه القصة عند عبد المطلب. وسألت عبد الله بن عمر فلم يفتها بشيء بل توقف، فبلغ ذلك مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة فقال إنهما لا يصيبا الفتية، ثم أمر المرأة أن تعمل ما استطاعت من خير ونهاها عن ذبح ولدها ولم يأمرها بذبح الإبل. وأخذ الناس بقول مروان بذلك والله تعالى أعلم. تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزهرية. قال ابن إسحاق ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد ابنه عبد الله فمر به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزة بن قصي وهي أم قتال أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي وهي عند الكعبة، فنظرت إلى وجهه فقالت أين تذهب يا عبد الله؟ قال مع أبي. قالت لك مثل الإبل التي نحرت عنك وقع علي الآن. قال أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. فخرج به عبد المطلب حتى أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وهو يومئذ سيد بني زهرة سنا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة بنت وهب وهي يومئذ سيدة نساء قومها، فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه فوقع عليها، فحملت منه برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم خرج من عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت، فقال لها لا ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت بالأمس. قالت له فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك حاجة. وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر واتبع الكتب، أنه كائن في هذه الأمة نبي، فطمعت أن يكون منها، فجعله الله تعالى في أشرف عنصر وأكرم محتد وأطيب أصل، كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وسنذكر المولد مفصلا. ومما قالت أم قتال بنت نوفل من الشعر تتأسف على ما فاتها